سؤال 20 يقول في صفحة 179: لم أفهم قول المصنف ويحتمل أن يكون قوله إلى فنحن نحمله على الشهادة بالقلب والاعتراف بالقلب. هنا القاضي رحمه الله يذكر اعتراضا للمنكرين لدخول الأعمال في الإيمان، اعتراض على الاستدلال بحديث الإيمان بضع وسبعون خصلة، فإنه قال نحمل هذه الخصال على التصديق، يعني الأمور المرتبطة بالتصديق من الإيمان أو التصديق مثلا بأن الله تبارك وتعالى عليم، وأنه سبحانه وتعالى حكيم، وأنه قدير، وما إلى ذلك من الصفات الأزلية، حتى وكذلك يدخلون فيه نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم به، وهذا يبلغ بضع وسبعون خصلة. يعني كل هذا يريد أن يبطل دلالة الحديث على دخول العمل في الإيمان. ثم يقول: وعلى أن قوله علىها قول لا إله إلا الله ليس فيه قول باللسان، فنحمله على الشهادة بالقلب والاعتراف بالقلب. يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون أعلاها قول لا إله إلا الله، فيقول المقصود اعتقاد القلب وليس قول اللسان. يعني هذا من اعتراضات المنكرين لدخول الأعمال في الإيمان، ومن ضمن ذلك محاولتهم تفسير أو تحريف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة الإيمان، لأن هذا الحديث من أصرح الأحاديث وأقواها في الدلالة على دخول الأعمال في الإيمان، وتفصيل بعض هذه الأعمال التي هي داخلة في الإيمان. فهم يحبون أو يريدون أن يبينوا أن الحديث ليس دليلا على هذا الأمر، ولكن اعتراضهم في الحقيقة باطل.